وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يعملان ذلك. هنا يأتي مالك رحمه الله بحكم شيء من أحكام المسجد، وهو أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا مستلقيا في المسجد جاعلا إحدى رجليه على الأخرى. الاستلقاء حالة من حالات النوم، يكون مستلقيا، يكون مضطجعا، يكون منبطحا. فإذا كان على ظهره فهو مستلق، وإن كان على بطنه فهو منبطح، وإن كان على جنبه فهو إيش؟ مستلق، فهو مضطجعا. هذه الحالات الثلاثة للنوم. أما الاضطجاع وأما الاستلقاء فجاءت السنة به، أما الانبطاح على البطن فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا رؤيا صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. كون المسجد يستلقى فيه إنسان هذا أمر عام وعادي، والمسجد مع كونه للصلاة فهو مقيل للعزاب ومبيت للغرباء ومأوى للضعفاء، وكانت الصفة هنا للمهاجرين الذين لا مأوى لهم، وكانت الوفود ودار للضيافة ينزل فيه الوفود، بل وموضعا مقرا للحكم، بل ومعتقلا للأسير كما ربط ثمامة بن عتاب بهذا المسجد، بل دار للشورى تعقد فيه الندوات والاستشارة، بل مقرا للقيادة تعقد فيه الألوية وتعقد فيه الهدنة، بل بيتا للمال جيء بمال زكاة في المسجد. كان هو بيت الأمة في السابق، وأدى خدمات لم يؤدها أكبر مجمع حكوم اليوم. فمن هنا علي رضي الله تعالى عنه لما كان في بيته متى وغضب من فاطمة وخرج، من راح راح جاء إلى المسجد هنا، حتى جاء صلى الله عليه وسلم وقال قم أبا تراب، ولقب بهذا اللقب من ذلك الوقت. وكذلك الغرباء يأتون وتأتي الوفود وتنزل في المسجد، وتأتيهم الأطعمة والغد في المسجد عام 9 وقت تقيب وغيره، جاء ونزل في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يشرف عليهم بنفسه. أمور عديدة. سعد بن أبي وقاص لما أصيب بسهم نصبت له خيمة ومرب في المسجد، يعني مصح عسكري، إلى غير ذلك من مرافق الأمة التي تحتاجها كانت كلها تقام في المسجد لأنه بيت الأمة. وهو صلى الله عليه وسلم ينام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن النوم في المسجد أمر عادي. أما الحالة التي يعنى بها وضع رجليه على الأخرى، يقولون جاء في بعض الآثار نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الحالة، قالوا خشية أن تنكشف العورة. كانوا يلبسون الأزر ولا يلبسون السراويلات إلا نادر، فإذا نام وهو بإزار والإزار قد ينفتح وجرع رجله على الأخرى مظنة أن تنكشف العورة. فلما كان مأمونا من ذلك لأن كان الإزار واسعا أو هناك سراويل أو هناك شيء آخر فلا مانع من ذلك. بعض الناس يقول هذا قد نسخ، فجاء مالك بأن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك. وإذا كان الأمر مستمرا إلى عمر وعثمان، هل أحد يدعي النسخ؟ النسخ خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه عنه يأتي التشريع والنسخ لا بد له من تشريع، فإذا لم يكن ذلك منسوخا فلا مانع في هذه الحالة.